فالله حافظ دينه ونصر دينه وعباده بمن شاء العلم الباقي والدعوة الباقية إلى أن يحكم الله الأرض. لا تزال الطائفة من أمتي قائمة على الحق حتى يأتي عهد الله وهم على ذلك، فإنما تحشر بهم فيحصل ابتلاء حتى يبلغ الصادق من الكاذب. نعم أصبحنا في هذا الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القائم على دينه كالقائم على الجمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يزرع عنا الكذب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المسلمون عباد الله، ما أريد أن أذكر به نفسي وإياكم في هذا المجلس المبارك هو حول ما رواه الإمام البخاري في صحيحه، فقال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حاتم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن كنز رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى لنا صلاة الغداة وهي الفجر أقبل على الناس بوجهه، ثم يقول: هل رأى أحد منكم الرؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء أن يقص. ثم إنه قال لنا ذات غداة أي ذات يوم: أما أنا فأتاني الليلة آتية، فأخذاني أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي. فرسول الله عليه وسلم فقال: أنا الملك الطلق. قال: ثم خلقت معهما حتى أتينا على رجل مستلف على عفاء أو قدر على عفاء، وإذا آخر قائم عند رجل بيده سكرة يسجد بها رجله حتى يجعلها سكرين، فيتلحلها الحجر ويذهب إلى مكان بعيد، فيذهب ويأتي بالحجر كما إن ينزع إلا ويتردى الله رأسه كما كان، وهكذا حتى تكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: يا سبحان الله، ما هذا الذي رايت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق انطلق، انا الا خرجت. فلما انطلقنا فاتينا على رجل جالس، واذا اخر قائم النجفه بيده كنوم من حديد يبدا بشفه الايمن فيشد شفاه الى غداء ومنخره الى غداء وعيناه الى غداء، ثم يدعو الى الشرك الايسر فيفعل به مثلما فعل بالشرك الايمن، فما ان يستحي من الشرك الايمن الا وقد رد الله الايسر كما كان، او ما ان يستحي من الايسر الا وقد رد الله الايسر كما كان. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سبحان الله، ما هذا الذي رايت؟ قال له عليه الصلاه والسلام: انطلق انطلق على انك محجوب. قال: فانطلقنا فاتينا على مثل النور من اعلى الامر ومن اسفله واسع، واذا به رجال من ملك الله يسمع لهم عليهم الاخبار، واذا فيهم سهر ونهار من ذوي نفسهم فيرتفع حتى فيزال على كل فيرتفع فيها مضيع اخرى. قال عليه الصلاه والسلام: يا سبحان الله، ما هذا الذي رايت؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: انطلق انطلق، اما ان لا ترجع. قال: فانطلقنا فاتينا على رجل يسمع بنهر من الليل او قال بنهر من الدم، واذا من ناحيه ذلك النهر رجل قد جمع في جانبه احجارا كثيره، كلما اراد ذلك المستمع ان يقف جاءت سره حجر في الدين فيدور بها ثم يرجع ويريد ان يقف فيمتن حجره حجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سبحان الله، ما هذا الذي رايت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق انطلق، اما انك مخبر. قال: فانطلقنا فاتينا على رجل باكثر ما انت راي من رجل الرجل، واذا حوله النار يخشها ويسعى حدها. قال: فقلت: يا سبحان الله، من هذا لنا هذا؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: انطلق انطلق، اما انا خير. قال عليه الصلاه والسلام: فقيل لي ارتقي، فارتقيت الى مدينه عظيمه مبنيه لابنه من ذهب ولابنه من فضه واذا فيها رجلا مجددا لا تكاد ترى راسه كل السماء واذا حوله من اجل الاسلام رايتهم قال فقد من هذا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ارتقي قال فارتقينا فاذا لمعه عظيمه فيها من كل نور طبيعي قال عليه الصلاة والسلام فتلقانا فيها رجال شكر من وجوههم ويرسل من وجوههم كأحسن ما أنت رأي من وجوه والمصر الآخر كأصبح ما أنت رأي من وجوه قال في المال لهم إذا حقوا نبعوا في ذلك النهر قال في ذلك يذهبون وإلى من أهل الآخر يظل مثل الجبل فيقعون فيه فيرجعون كأحسن ما أنت رأي من وجوه قال النبي صلى الله عليه وسلم فتما بصري سعدى أن يرتفع بصري فإذا فقر جميل مثل قبالة الحقار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أن هذا هو قال قلت بارك الله فيكما فقالان يا بكر أين عام يا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أما إنك ستدخل الصلب أن الحال هذا ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تكون ان تخبرني لقد رايت منذ الليله عشرا فهل تكون ان تخبرني ما رايت قال للنبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم جاء يخبران النبي صلى الله عليه وسلم ما راى ايها المسلمون عباد الله ان هذا الحديث أو إن في هذا الحديث عشرة علم عظيمة لنا جميعا حيث قال أهل العلم أن هذه الأمور وهذه الأنواع وهذه الأخلاق التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أطبع الله عز وجل نبيه على أنواع الأخلاق الذي يتلقاه له في الأمور في كل إذن هذا الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه على قلبه وأنواع من أنواع العذاب الذي يتلقاه له الأمور في قدره يصور ما الذي فعلوه أصحاب هذا العذاب الشديد يصور ما الذي سمعوه ما هو الجنس الذي عملوه وما هو الجنس الذي فعلوه حتى ينال هذا العذاب في صدورهم اسمع معي عبد الله ونذكر جميعا ولقد جميعا قبل ان قال النبي صلى الله عليه وسلم اما الذي اتيت عليه وهو مرتجع على بكاء واخر قائم عند راسه بيده السفره يطوي فيها راسه حتى يجعله البيت ليتجهزه الحجر ثم يذهب ياتي به فما يمشي الا وقد رد الله راسه كما كان فيترك في لحظه اخرى قال للنبي صلى الله عليه وسلم انه الرجل الذي ينام عن الصلاه المسؤوله ويعبر القران ويرده نحول لنا إنا لله وإنا إليه راجعون يشكر الله نعم الوكيل هذا العذاب الشديد ناله هذا الشهر من الناس يا خير الله وعلى الله من الناس بسبب أنه تعمد أن ينام عن الصلاة المكتومة بسبب أنه تعمد أن لا يسمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الصلاة لا مع الصلاة المكتومة فقال ذلك لا إله إلا الله ماذا يقول للناس والمنادي ينادي حتى على الصلاة والأصوات ممتلئة في الرحلة ماذا يقول لأصحاب السيارات والمحلات عند أن ينادي المنادي كيف حالهم إن هذا لعلنا لعلنا عن الصلاة تعمد أن لا يسمع النداء كيف بمن يسمع النداء وهو في أفضل وأولى عقلية كيف بمن يسمع النداء وهو في صحة وعافية كيف بمن يسمع النداء ربنا رب من المسجد كيف سيكون الحال هذا تحمل أن ينال من الصلاة المخلوقة حيث يكون عباد الله. هذه الصلاة لعظمها كان هذا جزاء من تعمد أن ينال عنها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أطعمتك فرقا بين المشرك والكافر فمن تركها فقد كفر. فرق بين المشرك والمسلم ترك الصلاة. وبالسنن عن هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وبالسنن عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يعاتب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صحت فعل سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. الصلاة التي نتساهل فيها تجوم لله كان هذا جزاء من تعمد أن ينام عنها. من تعمد أن ينام عن الصلاة كيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ كيف بمن تكاثر عن الصلاة؟ كيف بمن أعرض عن الصلاة؟ كيف بمن جعل من هذه البلاد حل على الصلاة؟ ويقول لنادي الله أكبر الله أكبر من كل شيء وهو يجعل عمله أكبر. لأنه لو عظم الله لأجار منا في الله عز وجل. أين المسلمون عباد الله؟ هذا نذر من أنواع العذاب لمن تكاثر عن الصلاة ولمن أعرض عن الصلاة. كيف من ترك الصلاة بالكلية؟ كيف سيكون حاله بعد الصلاة؟ كيف سيكون حاله في الدنيا قبل الآخرة؟ وإن كتب ما كتب من الأول وإن كتب ما كتب من الجار وإن كتب ما كتب من العمارات والسيارات وهو في عيشة سعيدة لغنى عرض عن ذكرني فإن له معيشة ضيقة ونحشره يوم القيامة أعلى. قال ربي لم حسبتني أعلى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك عليك آياتنا ونسيتها. وكذلك اليوم شمسا ولذلك قال سفيان بن عبد الله التابعي رضي الله عنه قال أدركت جمعا من الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يراني شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بالصلاه بالنام ثم امر ان يفرق بين الناس ثم افرق الى اناس لا يحضر يوم الصلاه فاحدث عليه بيوتهم. ايها المشركون عباد الله الم نشاهد الم نرى الم نلمس حتى نعايش ان المساجد تسكت من اهلها في صلاه الفجر الم نرى الذي تراه في صلاة الجمعة لا إله إلا الله. نعم إن كلمة لا إله وهذا السبب من الناس ترى ان الله القرآن فلم يعمل بما فيه على القرآن فلم يعمل بما يقتضيه لم يعمل بما فيه من الأوامر والنواهي ولم يستمع ما فيه من الكواكب فكان هذا كذلك. أيها المسلمون عباد الله، هذا الكتاب العظيم الذي فيه خيرنا وفيه سعادتنا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين شرف هذا الكتاب العظيم وما يأتي الذي في فضل القرآن الكريم إلا ويستفيد به من عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس بن سمعان بن حارث بن صحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو هذا حديث أبي إمام. وأما حديث ابن عباس بن سمعان فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقتله البقرة وآل عمران محاجان عن صاحبهما يوم القيامة. هذا ما رتبه الله عز وجل لقراءة القرآن والعمل بما فيه وما يقول إليه هذا الكتاب العظيم. هذا الجزاء أيها الناس عباد الله للصدق ولهذا بسبب أنه قرأ القرآن ولم يعمل بما فيه. كيف بمن أعرض عن القرآن؟ كيف بمن ترك القرآن؟ كيف بمن هجر القرآن؟ كيف سيكون حاله؟ ولذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيقول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي هجروا هذا القرآن ولم يعملوا بما فيه، ألست ترى الذي يخرج الناس من ثمرات الله ربما لا يستحي القرآن إلا في الشهر وبعضهم ربما في السنة وبعضهم أحسن من ذلك. أي من المسلمين عباد الله، إن القرآن هو الذكر العظيم الذي فيه راحتنا وفيه عزتنا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يزكي ربه والذي لا يزكي ربه كمثل الحج والحج كمثل الحج والحج. إذا حافظ على قلبك يا عبد الله فإن القلب هو المبنى الحقيقي في هذا الجسد العظيم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد نبضة إذا صرعت صرع سائر العمل فإذا قصرت فسد سائر العمل. هذا هو الجسد العظيم. ومن أفضل بدايات القلب قراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بما فيه. إذا صرح الصمحة صرح الجسد كله، وإذا قيد الجسد الجسد كله. أيها المسلمون عباد الله، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأما الذي أتينا عليه وهو جالس وآخر كائن خلفه بيده ثوب من حديد يبدا بشقه الايمن فيشق شقه الى قفاه وعيناه الى قفاه ومنخله الى قفاه ثم يرتب الى الشق الايسر فيفعل به مثل ما فعل بالشق الايمن ما ان ينتهي الى الايسر الا وقد رجع الايمن كما كان فيمسك اليه من غير قفاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل الذي يكذب الكذبه تطلب الاثار كذبت لكنها بلغت الآفاق. أيها المسلمون عباد الله، انظروا كيف نال هذا العذاب العظيم وهذا العذاب الشديد بسبب أنه لم يحافظ على هذا اللسان الذي فيه خير لبنيه نجاحه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي هريرة إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 يا معاذ أنت عليك هذا؟ قال يا رسول الله يقول كما في الصحيح من حديث حذيفة لا يدخل الجنة الجنه للناس، لا يدخل الجنه للناس، اي انه لم يحافظ على الشهاده. والذين هي لهم السلام الذي نمت على شهاده الاسلام، وهكذا الغيبه هي ما عرضها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي قومه، هي الغيبه يسلك اخاك بما ذكره، فقيل يا رسول الله ارايت ان كان في اخي ما يقول، قال ان كان فيه ما تقول فقد ذهبت، وان لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبت. الله الله عباد الله، الحفاظ على هذا المثال العظيم. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما الذي أتيت عليه أو أتيت عليه وهو في مثل الجنود من أعلاه رجل ومن أكبره واحد، من أعلاه رجل ومن أكبره واحد، وفيه رجال ونساء رواة، يسمع له الغنيمة الأصوات، ويأتيه النار من تحتهم فيرتفع حتى يكاد أن يكون، ثم يرجع إليه مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم الزنا والزوالي، الزنا والزوالي، لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا يا عباد الله على العذاب وعلى العظيم، من يتحمل كل هذا العذاب؟ لو أن أحدنا أشقى يده في جسر الدنيا لو استطاع أن يبقى لها، فكيف في عيشة أبدية؟ إلا من رحم الله ورحمه عيشة وأيام، الله أعلم إلى متى. من هم يا رسول الله؟ قال: إنه الزنا والزواري، لأنه حاسر الله ولا يقرر بالزنا، إنه كان فاحشة، ولو أنه كان فاحشة وساء سبيلا، ومكر وساء سبيلا، ولأنه لم يستحق بشباب المؤمنين الذي خلقه الله عز وجل بصفات كبيرة، ومنها أنه قال: ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قيل أثام والد في جهنم، وقيل ضاعف له العذاب. أي من هو يا رسول الله؟ قال: إن ليس له أيها المسلمون عباد الله، لقد كثرت وسائل الدنيا في هذه الأزمنة وفي هذه الأيام، لم يعلمها كثير من الناس إلا من رحم الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسباب الذي يؤدي إلى الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام: العينان تبنيان، والدماغ من نبر، واليدان تبنيان، فجناهما البش، والسجنان تبنيان، فجناهما البش، والمكلم يهوى ويتمنى، والفرد يقدم ذلك لله. أيها المسلمون عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: العينان تبنيان، أيوة إلى تبين السنة الكبير، وإلى السنة الأعظم. ألسنا نرى وسائل السنة متوفرة في هذه الأيام؟ ألسنا نرى السجود على كثير من البيوت التي أسكنت أبناء المسلمين وأحوال المسلمين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي هذا فيها من العلي والتعلم ما الله به عليهم. ألسنا نرى الذي دخل وغدا في أرزاق المسلمين ولا يضرب إلا من نجاه الله عز وجل؟ ألسنا نرى أخلاق الرياضيين أبناء المسلمين فيها الشر والأخلاق الخبيثة؟ إن هذا وسيلة من وسائل الزنا، فاتق الله يا عبد الله، يا من تحمل في جوارك الذاكرة المرتجعة بالأفلام السريعة والصور الفاتنة، اتق الله وراقب الله، واعلم أن الله يراك، يستخفون من الله ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.